من أدبيات الصحونجية والمتأشلمين بشكل عام التبشير باقتراب الفجر، اقتراب الفرج، اقتراب النور الضياء. يعني نحن الآن نعيش في شدة الظلام التي تكون في النصف الثاني من الليل، وسوف يعقبها عما قريب فجر. زوال ليلة الظلم والطغيان والكفر والباطل، ويجب علينا أن نتسلى ونتصبر، فما هي إلا بضع دقائق وشويعات ثم يلوح هذا الفجر. كما قال القرضاوي: أبشر في هذا الفجر لاح لاح، يعني بدأت ملامحه ترى للعيان. طبعا الحديث عن هذا الفجر ليس وليد اللحظة، هو منذ عشرات السنين وهم يتحدثون عنه، منذ عشرات السنين. عشرات السنين، يعني ارجع لأشرطتهم اللي قبل 30 سنة تلقاهم يتحدثون عن الفجر، خصوصا سفر الحوالي. وفي كل سنة يخسرون وتزيد هزيمتهم ويتخلى الناس عنهم وينكشف سيفهم. يعني منذ عشرات السنين إلى الآن وهم إلى انحدار واندحار، هذا شيء واقعي يعني. لكن ماذا يقولون؟ يقولون هذه امتحانات، هذه ابتلاءات يعقبها النصر القريب. تخدير، يعني تسري على العقول الغبية وتخدير للعقول الجاهلة. الوضع مكشوف، يعني أنت خسرت، خلاص خسرت، وسلاحي ووسائلي وأدواتي كلها باطلة ولا تصلح لخوض المعركة.